تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. صدق الله العظيم. الحمد لله، سيروا على بركة الله، سيروا وليكن الحادي بنيامين. وقوفا أيها العير، وقوفا حتى أخذ حقي من بنيامين. اقتربي يا عجوز إسرائيل، اقتربي. ماذا صنع لك بنيامين؟ سرقني يا يهودا، سرقني كما سرق أخ له من قبل. لا لا لا أصدق يا عجوز، بنيامين المبارك يسرق؟ كيف؟ ولكن لما لا يتحدث بنيامين؟ اسألوها ماذا سرق منها بنيامين. ماذا سرقت منك يا عجوز الشر؟ جوالا كاملا من القمح. ومتى كان ذلك؟ عندما كان إخوتك في رحلتهم إلى مصر. وهل كنت في بيتك عندما أخذت جوال القمح؟ أم كنت على سفر؟ كنت في بيتي، كنت في بيتي، وهذا هو الهول الكبير. كنت في بيتي وأخذت قمحي على عيني يا بنيامين. وهل كنت وحدي؟ لا، كان وراءك أطفال القرية ونساؤها يستصرخون من الجوع. ومن أين لك بهذا القمح يا عجوز؟ لقد سرق مع أبناء إخوتك من قافلة مسافرة إلى أرض إسماعيل. قبحك الله يا عجوز إسرائيل، تسرقين قمحا وتخفينه من الناس في مجاعة، وبعد ذلك تتحدثين عن حق. لقد سرقت القمح من قافلة غريبة، وكل ما يسرق من غريب فهو حق وحق وحق يا شمعون. أما بنيامين هذا فقد سرق حقا من عجوز إسرائيل، فأعطوني بنيامين أستعبده بنص الشريعة. هكذا تفسرين الشريعة يا عجوز إسرائيل؟ وبماذا تفسرونها أنتم؟ أعطوني بنيامين. ولكنه كما ترين حادينا على الطريق. كارثة كارثة، ولكن لماذا أستصرخ من لا يسمعون؟ لقد سرق يوسف من قبل بنيامين. صمتا يا عجوز شر، صمتا وإلا تلطمني يا بنيامين. أرأيت يا يهودا؟ لماذا تلطمها يا بنيامين؟ من حقنا أن نسمع منها كيف سرق يوسف. يوسف يسرق يا يهودا؟ أي هول يندلع من فمك؟ نعم نعم، قد سرق يوسف، وأنتم جميعا تذكرون القصة. أنسيتم كيف وجدنا منطقة إسحاق تحت قميص يوسف؟ قبحت من عجوز، قبحت من عجوز. لقد كان يوسف أيامها طفلا في عمر الزهور، وكانت عمته الكبيرة لا تستطيع أن تفارقه ساعة، فلما أصر يعقوب على أخذه منها لجأت إلى الحيلة، دست منطقة إسحاق الموروثة تحت قميص يوسف، ثم صاحت: قد سرقها يوسف، قد سرقها يوسف. وبذلك وجدت حجة لإبقاء يوسف في بيتها حتى ماتت. تبا لك يا عجوز، تبا لك، إنك تعرفين هذه القصة كما نعرف، فكيف؟ أليس هذا من شأنك يا لاوي؟ إنه شأني، وأنا أقول لكم لقد سرق بنيامين كما سرق يوسف، وسأعلن هذا عندما يحين وقت الوصية، وصية يعقوب. الطريق الطريق أيها الإخوة، مع الفجر يكون المسير. أيها الإخوة، نحن على أبواب مدينة المدائن، تلك هي الأبواب، فتهيأوا للدخول كما أمرنا يعقوب. أتنوي حقا أن ندخل من أبواب متفرقة يا أبي؟ نعم، سندخل من حيث أمرنا يعقوب يا يهودا. وأنت، هل ستخالف أمر أبيك؟ أنا لا لا، وإن كنت لا أفهم ماذا يعنيه يعقوب. أي حاجة في نفسه من دخولنا متفرقين؟ لا بأس يا هودة، دع إخوتك يواصلون السير وانتظر معي ندخل من باب واحد. هيا أيها الإخوة انطلقوا إلى الأبواب متفرقين. أجهدني السير يا رؤوبين، ألا تبن بنا نحو هذا الظل ساعة ثم نعاود المسير؟ لا يا يهودة، لن أطمئن إلى مكاني معك قبل أن تجتمع قلوبنا على كلمة. قلبي وقلبك؟ وكيف أقنعك بأن قلبي مع قلبك يا رؤوبين؟ بأن تقول ما في خواطري يا يهودة، بأن تفهم أمر يعقوب بدخولنا متفرقين كما أفهم. التفسير واضح يا رؤوبين، ربما يخاف علينا الحسد لو دخلنا مجتمعين. الله يشهد أنك تكذب نفسك يا يهودة، فقد دخلنا قبل هذه المرة مجتمعين، فلما نجونا إذن من الحسد إن كان ثمة حسد؟ ثم على ماذا نحسد يا يهودة؟ على ذلتنا ونحن قادمون نسترفد قمحا لقريتنا الجائعة، أم على جمال وجوهنا التي لا تزال مغبرة بالجريمة؟ رويدك يا رؤوبين، رويدك، لقد ألهمت الآن التفسير الصحيح. ربما خشي يعقوب أن يتصور أهل مصر أننا جواسيس عليهم. مرحى مرحى، تلك هي حقيقتك يا يهودة، تلك هي حقيقة نفسك، أرغمك الله على الجهر بها يا لعين. ها أنت تتهم الناس بما هو في سريرتك. سريرتي؟ وأنت يا رؤوبين ماذا تفعل لو أتيحت لك هذه الفرصة؟ أي فرصة يا يهودة؟ وضح. أعني ماذا تفعل لو أتيح لنا أن نقابل واحدا من الكبراء من العظماء الذين أدال دولتهم هذا العزيز الجديد؟ ألا ترضى أن نتجسس لهم عليه؟ بعيدا بعيدا عن طريقي يا عدو الله والناس، أقسم لا يجمعني وإياك طريق يا يهودة. هكذا؟ إذن فالوداع إلى الأبد يا رؤوبين. مرحبا بك في دارك أيها الضيف، تستطيع أن تبقى هنا مع أطفالي في رحاب الدار حتى أعود إليك. لا لا يا سيدتي لا، فكيف تتركين دارك لرجل غريب؟ غريب؟ ألا تقول إنك من أرض الشرق القريبة؟ نعم، ولكن لا عليك يا أخي، سأمضي أخبر زوجي بأن في الدار ضيفا. لا لا لا لا يا سيدتي لا، ليس من العدل أن أستضيفكم في مثل هذه الأيام، أيام المجاعة. مجاعة؟ أي مجاعة تتحدث عنها أيها الغريب؟ إننا نعيش أيام طمأنينة راضية، لعلك لم تسمع عن عهد العزيز الجديد. بل سمعت طرفا من قصته يا سيدتي. فكيف إذن تتحدث عن مجاعة؟ إن عزيز مصر الجديد هو روح العدالة أيها الغريب، وبالعدالة انتصرنا على كل شيء. هو ما تسميه أنت مجاعة نسميه نحن أيام التجربة، والمستقبل المشرق سوف تطلع شمسه، وغدا يفيض النيل بالخير وتزدهر في حقولنا السنابل. هو ذاك يا سيدتي، هو ذاك، ولكنني أقول إن داركم دار فقيرة، فهل دللتني على بيت واحد من السادة في هذه الناحية؟ غريب أنت أيها الغريب، ألم تفهم بعد ما حدثتك به عن روح العدالة؟ ليس هنا سيد ولا مسود ولا سادة أو عبيد، وفي هذه الدار التي تراها فقيرة تجد كفايتك من الطعام، وفي غيرها من الدور التي تراها أثيرة وفيرة لن تجد زيادة على حاجتك الحقيقية من الطعام. عجبا عجبا، لكأن هذا العهد الجديد قد سوى بينكم جميعا يا أختاه. نعم، لقد علمتنا المحنة أن نجمع قوانا على العمل ونكتل جهودنا لمواجهة الأيام العصيبة ونبذل طاقاتنا في وحدة باهرة ما دام الخير في النهاية حق الجميع. إذن فلن يوجد هنا من يصور على العزيز روح العدالة. لا أيها الغريب، ففي نور الشعب تموت الخفافيش، والشعب إذا اطمأن إلى عدالة المسؤول كفيل بالقضاء على كل أعدائه. مرحى مبارك لكم ما أنتم عليه يا أختاه. الوداع. إلى أين أيها الغريب؟ إلى أين؟ ألا تنتظر حتى يجيء رب البيت؟ بل تأذنين لي يا سيدتي، إن لي أخوة لا يزالون على الطريق. يهودة، من أي باب دخلت؟ من باب الخيبة يا روبين. وأنت؟ أنا من باب التفاؤل دخلت يا يهودة، من باب التوبة. التوبة؟ التفاؤل؟ ترى كم تحتاج من الإبل والرواحل. الإبل؟ الرواحل؟ ماذا تعني يا يهودة؟ أعني أنك محتاج لعدد كبير من الإبل يا رؤوبين لكي تحمل عليه لأبنائك في كنعان هذه الميرة الوفيرة من التوبة والتفاؤل. أيها الفقير إلى نور البصيرة، ألا ترى وتسمع؟ ألا يصل إلى قلبك صوت يعقوب في هذه الرياح؟ أيتها الكلمات المضيئة في قلب يعقوب، أشرقي، أشرقي على كل الروابي والسفوح بالحق الواحد. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله العظيم. الحمد لله، التقينا أخيرا أيها الإخوة. بنيامين أيها الحادي الكريم، في ظلك نسير إلى حيث العزيز. هيا، فإنني أستشرف من إشارة يعقوب قصة أخرى. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. صدق الله العظيم.